إعداد فاروق حلمي، موسيقى فؤاد الظاهري، أنا لا أكذب، إخراج زكريا شمس الدين. ده برضه العشاء يا مدبولي. خير يا حاج؟ لا ده انا زعلان من ابراهيم قوي. ابراهيم ابني؟ ليه؟ حصل حاجه لا سمح الله؟ امال ما حصلش، ده عايز ياجل جوازنا 5 سنين. قال ايه؟ عشان يعزلكم القرافه. كان بيجي يوم بعد يوم لفتحي قوي في الانجليزي، وما صدقنا الواد يمشي فيه، ولما مبقاش فاضل على الامتحان غير شهرين يقطع كده مره واحده. وهو ابراهيم يقدر يتاخر على فتحي؟ ده اخوه الصغير. امال ايه الحكايه؟ تلاقي ابراهيم انشغل في المذاكره، اصل دروس الجامعه دي صعبه حبتين. والله ما انت عارف حاجه، ولا تلاقيك عارف وبتقول كده. واحنا ما يخلصناش يتعطل عن الجامعه، لكن برضه لازم يجي الفتح ان شاء الله. يكون ايه ان كان مستكتر يجي يوم بعد يوم، يجي له مرتين في الاسبوع. ومن ناحيتي انا مستعد اديله حق الدرس يا سيدي. يا خبر يا حاج، دي برضو كلمة تقولها؟ ده انت خيرك مغرقنا من ساسنا لراسنا. امال بس اقول ايه، الواد ما بيعرفش يمشي في الانجليزي غير مع ابراهيم. ما يكونش عندك فكر، الليلة لما يرجع ابراهيم هقول له يجي الفتح من بكرة. الله، لو بيتأخر في الجامعة بالليل كده ساعات يعني، لكن الليلة راح يذاكر عند واحد صاحبه. ما كانش لازم تتعبي نفسك وتنزلي عشان توصليني بالعربية، كنت اخد تاكسي. اهي فسحة صغيرة، جايز بعدها اقدر اذاكر تاني. كسلتيني وراجعة تذاكري. ابدا والله، انا بقول جايز. خلينا على طول من الكورنيش. ايوه، يا ترى اخليها تنزلني عند نفس العمارة اللي بينزلني قدامها علاء؟ بس لو البواب شافني هيقول ايه؟ حرامي بيرسم على سرقة شقة. لا لا لا، انزل في شارع تاني احسن. ادخل جاردن سيتي من الاخر ولا قبل كده؟ لا في النص تقريبا. اما نقرب انا هقولك. لو صدفة وجات السيرة بين خيرية وعلاء وكل واحد فيهم اكتشف انه بينزلني قدام عمارة تانية، هيكون موقفي ايه؟ هوا الليل صحصح يظهر، حرجع اذاكر تاني فعلا. انا كمان هذاكر الحشرات. امشي على طول برضو؟ ايوه. مسابر. كل صاحب رسالة بيكون مسابر. لما نتجوز هيخلينا نقضي 3/4 عمرنا في المعمل، ولو الدولة اتحمست لمشروعه هيبعتوه الصحراء يشرف على تنفيذ المشروع. حياة مثيرة ما فيهاش ملل. ممكن الكذبة تعيش لامتى؟ حتما هيجي يوم وانكشف. موقف خيرية هيكون ايه؟ حبها هيتأثر بالحقيقة. الحقيقة وقتها اني هكون استاذ في الجامعة، استاذ ليا مكانتي واحترامي، وده كفيل انه يخليها تتغاضى عن كذبة بريئة. اهنيك يا سعيد، رئيس مجلس الإدارة مبسوط منك قوي. متشكرين، إيدك على الفلوس. اتفضل يا سيدي. إيه دول؟ دول 100 جنيه. أمال أنت عايز إيه؟ نعم، عايز اللي اتفقنا عليه، الربع. مخرج لك بضاعة لو ترميها في السوق رامي تجيب 900 جنيه، 800، يبقى الربع 200 جنيه. 200 كتير، كويس كده. لا هي دي حاجة فيها فصل. الله، المحكمة النهار ما هتسكعني حكم ب 3-4 سنين سجن، هفاصل معاها وأقول لا يا محكمة خليهم 1.5 سنة. وط صوتك، الموظفين يسمعوك. طب ايه بالباقي؟ صنف نمرود ما ينفعش معاه غير الحم. لو العربية تبقى عهدتي ولا باللعبة لحسابي. اتفضل، ادي يا سيدي كمان 100 جنيه. تشكر، بقول ايه؟ بدل ما ندور على العربية تجيب كل ما نعوزها وندور نلاقيها مع سواق طلع بيها مأمورية ودور معرفش مع مين، ما تسلمها لي عهدة. والله معقول، وحتى نقدر كمان نختار الوقت المناسب اللي نطلع فيه طلبياتنا. الحقني بأمر إداري. زمان إبراهيم شاف الصورة وقرى اللي عليها وبرج من عقله طار. أحسن عشان يبطل يقول لي 5 سنين، لما يلاقيني مش هسأل فيه هيجي يتحجج بفتحي ويقول لي نواف قابليني الليلة. لا عايزك في حاجة مهمة. إن شاء الله نتقابل بعد 5 سنين. بقى زعلانة مني عشان كده؟ بلاش يا ست الخمس سنين ولا 5 أيام، من بكرة هخطبك. صحيح يا إبراهيم. صحيح يا روح إبراهيم، ده أنا ما طقش بعدك عني يومين لسه هستنى 5 سنين. بس تعالي تعالي قابليني الليلة. من عناية يا إبراهيم. خيرية، لو سمحتي ادخلي من الشارع اللي جاي وبعدين احودي شمال. عيب الشوارع عندكم في جاردن سيتي انها دائرية، اللي سايق ما يشوفش العربيات اللي جاية في وشه. خليكي سايقة على مهلك. وادي النور كمان. حقيرة الحياة اللي تحط الواحد في ظروف مخجلة وتضطره يكذب عشان يداري عيب ملوش اي ذنب فيه. وصلنا لاخر الشارع. ها؟ طب انزل هنا، احنا فوتنا العمارة. طب استنى اجيب ورق. لا لا لا، الحكاية ما تستاهلش، العمارة اهي. متشكر متشكر قوي يا خيرية. انت بقى تحودي من هنا يمين تلاقي نفسك في الكورنيش. عارفة واحدة صاحبتي ساكنة في الشارع اللي قبلكم، بجيلها كتير وعارفة السكة. يا خبر اسود، الشارع اللي قبلنا. عال كويس، اطمن بقى انك مش حتوهي. اشوفك بكرة في الكافيتيريا ان شاء الله. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. ايه يا رجالة، حضرتوا الطلبية؟ كله جاهز على التحميل. اوعى تكون نسيت حاجة، 10 تطقم شنابل والبوشيشات واشاش السلندر. ما تخافش يا باشمهندس، كل اللي قلت عليه اتحضر. جدعان حملوه على العربية. حاضر. المدير سأل حضرتك من شوية. استاذ سعيد. اهو جه اهو. طب روح انت حمل بضاعة. اهلا شبل بيه. لما طلبتك ما جيتش ليه؟ لسه واصل دلوقتي حالا. لما رجعت الإدارة قالوا لي إنك طلعت بطلبية. لمين الطلبية دي؟ الله، ده سليمان بيحمل عربيتك اهو. اصل واحد معرفة عنده اوتومبيلات نقل متعطلة على كام حاجة هايفة، قلت افك ازمته وازمتي انا كمان. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سعيد؟ هي مخازن الشركة بقت وسية، كل اللي يعوز حاجة ياخدها ببساطة؟ بقول يا استاذ شيب، ما توحد اللي خلقك وتخليها في سيرك احسن. انت اتجننت يا سعيد؟ لا ده انا عاقل قوي قوي زيك وزي السيد رئيس مجلس الادارة. ده تهديد ده ولا ايه؟ تهديد ايه لا سمح الله، ده اللي يضركوا يضرني واللي يضرني يضركوا. قصدك ايه؟ قصدي مدام مصلحتنا واحدة كلنا، واللي يضر واحد يضر الكل، يبقى قلبنا على بعض، ولما واحد مننا يتزنق لازم الباقي يساعد. ومين ده اللي اتزنق ان شاء الله؟ انا يا استاذ، عايز اتجوز، ورايا مهر وشبكه وهدايا وخلو، وايه اجيبهم من ايه؟ ما انت بتاخد على كل حاجه الربع. والربع ده يكفي ايه ولا ايه؟ ولا بلاش انا اتجوز وكفايه تتجوزوا وترتاحوا انتوا. طريقتك دي هتكشفنا. امال فين السلفه اللي عندك؟ ما تغطيش كل ده، اللي ياخد ياخد بالمعقوله سعيد، مش كده من غير حساب. ما تخافش، عامل حساب جميع الاحتمالات. خلاص حملنا يا باشمهندس. حطوا مع الحاجه الاربع فرق الكاوتش اللي جنب مكتبي. حاضر يا باشمهندس. وكمان كاوتش. ما تزعلش قوي كده، حقك محفوظ يا شبلبيه. مش باين، ما شفتش منك ابيض ولا اسود. ما تخافش هبقى اديك الربع. اهو ابراهيم جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقلع يا ابراهيم واقعد كل ويا ابوك. كلت السندوتش في الكليه. الله، انت فين يا ابني؟ كل ما اجي يا اما تملقكش يا اما تنقلقك نايم. اهو يا في الكليه، يا عند حد بذاكر معاه. الهي نجح لك المقاصد انت واللي زيك. طب ومزعل الناس منك ليه؟ انا ناس مين؟ الحاج عبد الكريم ما بتروحش تدي لابنه الدرس ليه؟ الراجل واخد على خاطره منك. فتحي بقى كويس مش محتاج لدروس. برضو يا ابني تشقر عليه كل كام يوم؟ ما انا ياما مش فاضي اروح لحد، الامتحان فاضل عليه شهرين وقدامي كذا كتاب لازم انساخهم في كشاكيل عشان اعرف اذاكر. ابقى فوت عليه ولو ساعة، جبران خاطري يا ابني. انا قلت للحاج عبد الكريم انك هتروح له الليلة. معلش يابا مش هقدر. يعني ايه تقصر رقبتي قدام الراجل؟ بقول لك انا اديته كلمة. يوهو بيقول لك مش فاضي يقطع نفسه يعني. والنبي اما تبقي تبعت البدلة الرمادي للمكواجي بتاعت ابن احمد بيه. لازم يعني تقولي لي بتاعت ابن احمد بيه؟ ايوه يا ستي بتاعت ابن احمد بيه، البدله اللي شحتها لابن احمد بيه، البدله الصادقه. مبسوطه؟ طب هدي نفسك وصلي على النبي. هو انا قلت حاجه تزعل؟ اللي بيحسنوا لينا ما بيمنوش علينا احسانهم قد ما بتعملوا انتوا، دايما تفكرون اننا عايشين من غير كرامه. الله مالك يا ابني، ايه الهوجه اللي انت عاملها دي؟ هوجه هوجه اهي. يوه رايح فين يا ابراهيم؟ رايح في داهيه يا اختي. هو زعل من ايه يا مدبول؟ والله ما انا عارف يا نبويه، ابنك ساعات ما فهملوش كلام. ابن حلال مصفي، بالك لو ما كنتش جيت كنت هتلاقيني الليله عندك. خير في حاجه؟ لا في حاجات، احسن انك جيت برضو عشان نتكلم على رواقه. ايه مالك مكلم كده ليه؟ لا ابدا ما فيش، انا كويس. لازم نفلس، خد 5 جنيه تبحبح فيهم، ولا اقول لك خد 10؟ لا متشكر مش عايز. يا ابني انت مكسوف مني؟ امسك، الجو اللي انت فيه محتاج مصاريف. والله معايا كتر خيرك. اوعى تكون مكسوف، ده احنا اخوات. طبعا يا سعيد. ايه كنت عايزني في ايه؟ خدمة العمر يا ابو خليل، لو تعملها لي مش هنسى جميلك ده للابد. لو اقدر ما تاخرش. تقدر ونص. ايه هي؟ كنت مره قلت لي ان صلتك بالحاج عبد الكريم كويسه، وانك بتدي ابنه درس، واعرف ان الحاج بيحبك. ايوه لكن مال الحاج عبد الكريم بالخدمه اللي انت عايزها؟ ما هي الخدمه دي في ايد الحاج عبد الكريم نفسه. ايه عايزه يشتري لك مدفن؟ حلو. لا ابو خليل، عايزك تتوسط لي عنده في حاجه تانية. في ايه؟ يجوزني نوال. غدا احسان عبد القدوس، انا لا اكذب، فاروق حلمي، زكريا شمس الدين.